بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. بلغنا وإياكم سورة القدر. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا المتكلم هو الله، وإنا تستخدم في الدلالة على المتكلم الجمع والمتكلم المعظم لنفسه، والله واحد أحد، وقوله إنا على جهة التعظيم لنفسه سبحانه. فبدأت هذه السورة بتعظيم الله لنفسه، ثم تعظيم الله لما أنزل، ثم تعظيم الله لليلة التي فيها أنزل. فهذه السورة هي سورة الشرف والتفضيل. سورة القدر، القدر أي الشرف والمنزل العالية والفضل. فبدأت بما يناسبها من تعظيم الله، فإذا عظمت الله عظمت ما عظم الله. قال ربي إنا أنزلناه، الضمير هنا يعود لماذا؟ للقرآن الكريم، لأنه هو أعظم ما نزل من عند الله عز وجل. فالمعظم إذا عظم نفسه ذكر أعظم ما أنزله على عباده. والقاعدة أن الضمير لا بد أن يعود لمذكور إلا إذا كان معروفا، فإنه قد يعود على غير مذكور، كقوله تعالى: كل من عليها فان، أي الأرض، ولم يسبق لها ذكر، حتى إذا بلغت التراق، أي الروح، ولم يسبق لها ذكر، حتى توارت بالحجاب، أي الشمس، ولم يسبق لها ذكر. فإذا كان الضمير عائد لما هو معلوم لا حرج أن لا يكون مذكورا. والقرآن معلوم، قال ربي إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما معنى إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول وهو قول ابن عباس أن القرآن جملة نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فالذي نزل هو كتابة القرآن، نزلت كتابة القرآن في هذه الليلة، كتب من اللوح المحفوظ ونزل إلى السماء الدنيا. القول الثاني أنه ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر، فأول ما تكلم ربي بالقرآن في هذه الليلة، وإلا فالقرآن نزل مفرقا لم ينزل جملة. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فكل الكتب كانت تنزل جملة واحدة إلا القرآن، نزله الله تنزيلا، فرقه، فرقناه، أي نزله مفرقا بحسب النجوم. والجمع بين القولين ممكن، ففي ليلة القدر نزل القرآن جملة كتابة مكتوبا إلى السماء الدنيا، وتكلم الله بأول آياته ونزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فحدث النزول الكتابي، وحدث كذلك النزول بتكلم الله به، والله أعلم. قال سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر، أي ما أعلمك. وهذا تعجب للتعظيم، فهي ليلة عظيمة القدر، عظيمة الشرف. وما شرفها؟ اسمع لشرفها. الشرف الأول: ليلة القدر خير من 1000 شهر. الشرف الأول لليلة القدر أنه نزل فيها القرآن، وبعث فيها سيد ولد عدنان، وأخرجت الأمة الإسلامية، فخير كتاب نزل في الليلة، وخير رسول بعث في هذه الليلة، وخير أمة أخرجت للناس في هذه الليلة. فأي ليلة أعظم منها؟ والشرف الثاني لهذه الليلة: خير من 1000 شهر، أن عبادة الله فيها إيمانا واحتسابا ثوابها خير من ثواب عمل 1000 شهر. ليس فيها ليلة القدر. لو تعمل 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، ليلة القدر خير منها. إذا ليست مثلها بل خير، والله أعلم هذه الخيرية كم. يعني بعضهم يقول ليلة القدر ك88 سنة. من قال لك ك82 سنة؟ من قال لك؟ بل هي خير منها، والله أعلم خير بكم. فقال: خير من 1000 شهر. فلو تعبد الله عمرك كامل 80 سنة، وتعبد الله في ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فإن ليلة القدر خير من هذا. وهذا يدلكم على عظيم فضلها وشرفها، حتى قال بعض العلماء: خير من صيامي وقيامي 1000 شهر. لو إنسان يصوم نهار 1000 شهر، ويقوم ليل 1000 شهر، ويعبد الله فيما بين ذلك، لكانت ليلة القدر خير. ولذلك المحروم حقيقة من حرم ليلة القدر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الفضل الثالث والشرف الثالث لليلة القدر: قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. أن هذه الليلة يكثر فيها تنزل الملائكة. منذ قال تنزل، يعني ملائكة بعد ملائكة بعد ملائكة تنزل. ولا شك أن نزول الملائكة يحل البركة، فالملائكة إذا تنزلت مع الخير تنزل بالبركات والنصرة والتأييد. فهي ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فليلة القدر ليلة مباركة، ومن بركتها كثرة نزول الملائكة فيها. والملائكة تنزل في كل ليلة على ما أراد الله، لكن في ليلة القدر يكثر نزول الملائكة في الأرض. وصحابي جليل قرأ سورة الكهف فرأى نورا من السماء ينزل، فلما وقف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنك قرأت لرأتهم الملائكة في الطرقات. فمن عظيم هذه الليلة وكثرة ما يقرأ فيها من القرآن، تتنزل الملائكة لسماع القرآن والذكر. ولك أن تتخيل هذه الليلة العظيمة الذي يكثر فيها نزول ملائكة السماء. ومن الذي ينزل مع ملائكة السماء ينزل أشرف ملك، قال: والروح. والروح هنا هو جبريل. ما معنى الروح؟ الروح هو جبريل. فجبريل بنفسه ينزل أيضا في هذه الليلة. فإذا علمت أنها ليلة كسائر الليالي ينزل الله في ثلثها الآخر، وأن الملائكة تنزل فيها وجبريل ينزل فيها، عرفت أنها ليلة مباركة. فيا خيبة من أضاعها في اللهو، ويا عار من أضاعها في الحرم. وهذا النزول بإذن ربهم، فالملك يستأذن الله لينزل فيأذن الله له بالنزول، أو أن الله ابتداء يأذن له. والإذن هنا هو إذن كوني، الإذن إذنان، إذن كوني وإذن شرعي، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا إذن شرعي. أما الإذن هنا إذن قدري، فيأذن الله ويحكم بنزول الملائكة. والشرف الرابع لهذه الليلة قال سبحانه من كل أمر، أي من كل أمر قدره الله في هذه السنة، ومن هنا بمعنى الباء، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر، من أي بمعنى الباء، فتنزل بكل أمر سيكون في السنة، فهي ليلة التقدير. لذلك قيل معنى القدر الشرف، وقيل معنى القدر التقدير. فالإنسان له خمس تقديرات: تقدير كوني، يوم أن قال الله للقلم اكتب فكتب ما هو كان إلى قيام الساعة، وتقدير بشري، يوم أن خلق الله آدم وذريته وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، وتقدير إنساني لكل إنسان، يوم أن يخلقه الله فيؤمر الملك بكتب شقي أم سعيد، وتقدير سنوي، وهذا في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيفرق الأمر من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة في هذه الليلة، كما نزل القرآن إلى السماء الدنيا في هذه الليلة، فإن حكم الله القدري ينزل أيضا من السماء من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة في هذه الليلة. قال فيها يفرغ كل أمر حكيم، أي محكم. والتقدير الخامس التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، فيمحى من صحف الملائكة ويقدر ما شاء الله عز وجل، فهي ليلة عظيمة يقدر فيها رزقك طوال العام، وعافيتك ومرضك ونجاحك وإخفاقك، وحياة من يحيا وموت من يموت. والقدر يا إخوة لا يرده شيء إلا الدعاء، فكيف بك وأنت تدعو مع نزول أقدار الله، فيقدر لك الخير ويدفع عنك الباطل أو يدفع عنك ما لا ترضى، كل أمر الله حق لكن يدفع عنك ما لا تحب، يدفع عنك ما لا تحب، لا يرد القضاء إلا الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتقرأ فيها القرآن فتنزل عليك الملائكة وتغشاك، ومع كثرتها ومع كثرة قراءتك يكون لك نصيب أعظم من تنزل الملائكة عليك بالخصوص، فأعظم بها من ليلة. كم نحن نشتاق لها، نشتاق أن ندركها. والفضل الخامس والشرف الخامس لهذه الليلة قال سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام مبتدأ، سلام الخبر مقدم، وهي مبتدأ مؤخر، أي هي سلام حتى مطلع الفجر، فالليلة من أولها إلى آخرها سلام. وما معنى سلام؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول أنها سالمة من الشر، فلا يتنزل فيها شر، لكن قد يحدث في ليلة القدر شيء من هذا. فقال بعض العلماء بالقول الثاني: سلام أي تسلم الملائكة فيها على الناس، تنزل الملائكة في هذه الليلة وهي ليلة السلام أي التسليم، فإذا كانت الملائكة تسلم على أهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، فإنها تسلم عليهم في ليلة القدر، وهنيئا لإنسان عرفته الملائكة فسلمت عليه في الدنيا ثم أعادت عليه السلام في الجنة. القول الثالث أنها سلام لكثرة من يسلم فيها من الإثم وعقوبته، لكثرة من يسلم فيها من الإثم وعقوبته. فالليالي يكثر فيها وقوعنا في الإثم، ويكثر فيها نسأل الله السلامة عقوبة الله لنا بآثامنا. أما هذه الليلة فيكثر فيها من يسلم من الإثم ويسلم من عقوبة الإثم، فهي بوصفها العام سلام لسلامة الناس فيها من الإثم. والسلامة من الإثم أعظم من السلامة من الشر الدنيوي، فقيل هي سلامة من الشر الديني، وقيل هي سلامة من الشر الدنيوي، وأعظم بها من ليلة. والله كم تاقت القلوب لليلة القدر، والإنسان لما يسمع الله يصف هذه الليلة بكل هذه الصفات يجد أن قلبه يطير شوقا لهذه الليلة. وهكذا الأصل يا إخوة في الإنسان، هذا الأصل في المسلم، أنه إذا شوقه الله اشتاق، وإذا خوفه الله خاف، وإذا وعده الله رجع، وإذا ذكره الله تاب. فأي قلوب نحملها إن كنا لا نشتاق لما يشوقنا الله له، لما يعظمه الله، لما يذكر الله من فضله ما يذكر؟ فإذا كانت هذه السورة وضعت في قلبك شوقا لهذه الليلة فإن هذا من مقصودها، أن تشوق المؤمنين لهذه الليلة. أيها الإخوة، بعد الوقوف على ما في هذه السورة من العلم، أنتقل وإياكم لشيء من الإيمان دلتنا عليه هذه السورة، وقد أخبرتنا أن الله هو الذي بيده تفضيل ما شاء سبحانه، فهو اللي يفضل من شاء. من المقدم من المؤخر؟ الله. الله هو الذي قدم هذا حتى صار إماما، وأخر هذا حتى صار فاجرا. الله هو الذي قدم هذا حتى صار حافظا، وأخر هذا حتى صار هاجرا. الله هو الذي قدم هذا حتى صار غنيا، وأخر ذاك حتى صار فقيرا. فالله هو الذي يقدم ويؤخر في شؤون الدنيا والآخرة، هو المقدم والمؤخر. وإذا رأيت في نفسك أنت تجد مدلول هذا الاسم واضح، فأحيانا تجد أنك تتقدم بقوة للخير، وتنشط للطاعة وقيام الليل والدعوة إلى الله وطلب العلم، وأحيانا تجد من نفسك تأخرا حتى أنك ما تقوم لفضيلة ولا تنشط لجزء مما كنت تنشط به. لماذا؟ ليريك الله من هو المقدم المؤخر، ليريك الله ضعف نفسك وعجزك، وأنك لست شيء إلا بالله. وإلا ما الذي جعلني بالأمس وأنا أسابق الناس في أعلى عليين، وما الذي جعلني اليوم وبنفس القدرات والذكاء والعلم أسفل مع الناس في سافلين والعياذ بالله. يعرف الإنسان أن الله هو الذي يقدمه وهو الذي يؤخره، فيبقى متوكلا على الله. فالله هو الذي يفضل، يقدم هذه الأيام، يقدم هذه الحوادث، يقدم هذا الزمان، يقدم هذه الأشخاص. الله هو الذي يقدم ويؤخر. فأخبرتنا هذه السورة أن الله عز وجل هو الذي يفاضل بين الأشياء، ففاضل القرآن على جميع الكتب، ففاضل سبحانه بين كتبه، وفاضل سبحانه الرسل، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فجعل محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، واختاره لإنزاله أفضل رسالة. وفاضل سبحانه بين الرسل بين الزمان، فجعل ليلة القدر أشرف الليالي. وفاضل سبحانه بين الملائكة، فجعل الروح جبريل أفضل الملائكة، قال تنزل الملائكة والروح فيها. وفاضل سبحانه بين العباد، فوفق من شاء لفضله بأن يدرك ليلة القدر، وأخر من شاء بعدله بأن يحرم هذا الفضل. فتأمل كيف أن السورة أخبرتنا عن مفاضلة الله عز وجل بين كلامه وبين رسله وبين الزمان وبين الملائكة وبين الخلق. إذا استقر هذا في نفسك دعاك الإيمان به إلى أمرين. الأمر الأول ألا تحسد إنسانا فضله الله بشيء من علم، من ذكاء، من تقى، من قبول عند الناس، من بركة، الله يفضل من يشاء. فلا تحسد إنسان على شيء أراده الله له، لأن الحاسد يعترض على حكم الله القدري، وكأنه يقول يا رب لماذا أعطيته هذا ما يستحق، انزعه منه وأعطني إياه. من أنت حتى تعترض على ما أن أراد الله أن يفضله عليك؟ والثانية أن هذا يدعوك للاجتهاد في طلب ما عند الله من فضل، ما دام الفضل كل الفضل بيد الله، وليس بينك وبين الفضل إلا أن تسأل الله مما في يديه فيعطيك. إذن لا تبخل على نفسك بفضل الله. كيف أبخل على نفسي بفضل الله؟ ببخلك بالدعاء. وفي الحديث البخيل من بخل بالدعاء. لا تبخل على نفسك، أنت تحرم نفسك الفضل بسبب أنك لا تدعو لنفسك أن يعطيك الله الفضل. وإلا كل يوم هو في شأن، قال كما عند ابن ماجه: يغفر ذنبا، يستر عيبا، يفرج كربا. كل يوم ربي يغير شيء، أمس كان مريض اليوم أصبح متعافي، أمس كان متعافي اليوم أصبح مريض، أمس كان ظالما واليوم أصبح مهتديا، أمس كان بعيدا واليوم أصبح للناس إماما. كل يوم هو في شأن يغير. فإذا كانت الخلائق تتجه إلى الله أن يغير من حالها في كل يوم، فكيف لا تتجه أنت إلى الله أن يصلحك الله في كل يوم فيجعلك أحسن من اليوم الذي قبله؟ إذن هذه حقيقة علينا أن نؤمن بها ونسعى فيها، وهي أن الفضل بيد الله عز وجل، وهو الذي يفضل من يشاء. فتوقن بهذا. وإذا عرفت ما في هذه السورة من بعض معاني الإيمان فتأمل ما في هذه السورة من العمل، وقد كانوا ينظرون للآيات وما فيها من الإيمان والعلم والعمل. فأي شيء في هذه السورة من العمل؟ الجواب ظاهر، وهو شدة الاجتهاد في طلب فضل الله في ليلة القدر. فضل الله يقسم في ليلة القدر، ليلة يقدر فيها قدر الله طول السنة. إذن اجتهد في أن تدرك فضل الله. إن فاتتك هذه الليلة فاتك نزول القدر في سنتك، فاجتهد أن تدعو الله بأن يحسن لك، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كم شوقنا الله لهذه الليلة حتى أننا أحسسنا أن قلوبنا تطير شوقا لإدراكها. فإذا كان ذلك كذلك فأين العمل بمقتضى ما آمنت به من خبر؟ وما العمل؟ العمل عمل محمد صلى الله عليه وسلم، كان يجتهد في رمضان، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، وكان يزيد اجتهاده في العشر الأواخر من رمضان حتى أنه يعتكف فيعتزل النساء ويشد المئزر صلى الله عليه وسلم ويجتهد في الطاعة. ما حاله؟ أيقظ أهله وشد مئزره واجتهد في طاعة ربه. فيبلغ بك الاجتهاد في هذه الليالي العشر لإدراك هذه الليلة أقصى ما تستطيع حتى تنال هذه الفضائل العظيمة. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. بل هدي ابن مسعود يوجهنا إلى أمر آخر، ما هو؟ أن تجتهد طوال السنة في قيام الليل لتدرك ليلة القدر. كان يقول لا والله، بل هي لمن قام السنة. فاجتهادنا في طلب ليلة القدر من يومنا هذا في أن نجتهد في القيام حتى نوفق لهذه الحسنة العظيمة، فإن الحسنة تأتي بالحسنة. فمن اجتهد في قيام الليلة ثم الليلة ثم الليلة وفق لقيام خير ليلة، فإن الحسنة تأتي بمثلها. وهذا والذي قبله كله للحرص على الاجتهاد في طاعة ربنا عز وجل وإدراك فضله سبحانه. وقد علمتم بعض مضان، بل من أعظم مضان فضله، فإن سألتني قلت لك اقرأ سورة القدر لتعرف مظنة الزمان الذي تدرك فيه فضل الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع قوله فيتبع أحسنه، وممن يدرك ليلة القدر فيغفر ذنبه ويستر عيبه وتعتق رقبته، إنه سبحانه وتعالى قريب كريم مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد، والله تعالى رب